الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبين أيدينا رسالة معاونة بتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد لمحمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، متوفى في السنة 82 و100 و1000 للهجرة. والصنعاني مشهور معروف من علماء اليمن، وهو صاحب سبل السلام، ومعروف في ترجمته رحمه الله أنه كان زيديا ثم ترك هذا المذهب وصار إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وكانت له رحمه الله جهود عظيمة في نشر التوحيد والدعوة الله تبارك وتعالى، وقد دعا إلى ما دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قبل الإمام، أو تزامن مع وقته، لأنه يكبر الإمام رحمه الله 16 سنة، فإنه ولد في السنة 99 و1000 للهجرة. وله رسائل رحمه الله وجهود عظيمة في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لكن لم ييسر له ما يسر للشيخ رحمه الله من الناصر. ووجد أيضا من وافقه في هذه الدعوة في اليمن، وهو محمد بن حسين النعمي رحمه الله، وكان علماء الدعوة يستشهدون بكلام الصنعاني وبالنعمي وبغيرهما من علماء أهل السنة والجماعة الذين كانوا يدعون إلى التوحيد الخالص وإلى نبذ الشرك. ومن جملة الرسالة التي كتب رحمه الله في ذلك هي هذه الرسالة المعروفة بتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. بيّن فيها رحمه الله حق الله جل وعلا، وشرح توحيد الألوهية، وذكر الشرك وفصله رحمه الله. ومعروف أن الصنعاني رحمه الله كان قد وقف على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فامتدحها وأثنى عليها، وقال في أبيات له في مطلعها: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. وجاء فيها: قفي واسألي عن عالم حل سوحها به، يهتدي من ضل عن منهج الرشد، محمد الهادي لسنة أحمد، فيا جند الهادي ويا حبذ المهدي، إلى آخر الأبيات رحمه الله في الثناء والمدح دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما رأى ما رأى كتبه ورأى دعوته. ثم بعد ذلك ذكر بأن الصنعاني رحمه الله رجع عن مدحه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتب أبياتا في الرجوع، وقال: قد عدت في الكلام الذي قلت في نجدي، إلى آخر الأبيات. وهذا الرجوع وهذه القصيدة التي كتبها وذكر في مطلعها بأنه قد جاءه من أخبره بالغلو في دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، وأنه قد جاءه رجل اسمه مربد بن أحمد أظن التميمي من أهل حريملة، وهذا كان قاضيا في حريملة، ثم عاد الدعوة وفر من نجد كراهية لهذه الدعوة وذهب إلى اليمن، وهو الذي وشى إلى محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذكر له أشياء من الافتراء والكذب على الإمام وعلى الدعوة. وذكر الصنعاني رحمه الله بأنه قد جاءه مربد في الأبيات، وأنه وقف على أن مربد هذا أطلع الصنعاني على كتب ورسائل للإمام محمد بن إسماعيل رحمه الله يكفر فيها جميع أهل الأرض، وأنه قد ذكر له بعض نجد، وسمى رجل اسمه عبد الرحمن النجدي بأنه ذكر له قصص الغلو وتكفير المسلمين. الشاهد: هذه القصيدة التي يقال أنه قد رجع شرحها حفيد الصنعاني، والعلماء مختلفون هل هي ثابتة أم غير ثابتة. ولسليمان بن سحمان رحمة الله عليه رسالة في إنكار هذه القصيدة وبيان أنها مدسوسة على الصنعاني، وأن الذي دسها هو حفيده، وكان هذا كارها للدعوة، وأنه دس هذه القصيدة. وذكر رحمه الله في رسالة بعنوان: تبرئة الشيخين الإمامين عن تزوير أهل الكذب والمين، يعني يبرئ الإمام محمد بن الوهاب والصنعاني عما زوره عليهم أهل الإلحاد وأهل الكفر. وذكر أدلة رحمه الله في رسالته تبين بأن هذه القصيدة لا يصح نسبتها للصنعاني. والحقيقة أن المسألة مختلف فيها، بمعنى أن هناك من أثبت أو هناك من أنكر القصيدة، وهذا كثير، سليمان بن سحمان له رسالة في هذا، وغير ذلك، وله شواهد وأدلة يعني يذكر أنها تدل على ذلك. من ذلك هذه الرسالة، لأن هذه الرسالة قد طبعت هذه الرسالة في آخر نسخ قبل وفاة الصنعاني أظن بسنتين أو ثلاث، وهذه الرسالة كما سيأتي فيها أبيات من القصيدة التي مدحها فيها الصنعاني الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. قالوا فلو كان رجع عنها لما كتبت هذه الرسالة في آخر حياة الصنعاني، وفيها الأبيات التي فيها مدح الإمام النجدي محمد بن الوهاب رحمه الله، وذكر حال شارح الأبيات، وذكر شيء يتعلق بالنظم وأن النظم ليس نظم الصنعاني بل هو نظم الركيك إلى آخر ذلك من الأمور. لكن عموما لو فرضنا، وهناك من أثبتها، فمن أثبتها كذلك الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون لما ذكر ترجمة مربد وبين عداءه للدعوة أثبت ذلك، وذكر أدلة على أن هذه القصيدة ثابتة عن الصنعاني. نقول بغض النظر عن ثبوته أم عدمه، لا شك أن المتأمل في القصيدة والذي ذكره الصنعاني رحمه الله في رجوعه أساسا هو على الصنعاني لا له، لأن الصنعاني في القصيدة استند إلى رجوعه لأمرين قد نص عليها في القصيدة وذكرها أيضا في مطلع الأبيات، أي في ليس في الأبيات، في مقدمة الأبيات ذكر بأن رجع عن مدح الإمام محمد بن الوهاب لأمرين. الأمر الأول ما ذكره له مربد، قال قد جاءنا مربد كذا كذا وأخبرني من أحوال الإمام كذا وكذا وأطلعني على كتب يكفر فيها الإمام محمد بن الوهاب أهل الأرض جميعا، وهذا أيضا مضمن في الأبيات. وكذلك ذكر له رجل سمى عبد الرحمن النجدي. طبعا هذا يدل على أنه استند إلى ما ذكره مربد من الافتراء على الدعوة أنهم كانوا يكفرون أهل الأرض، وأنه وقف على رسائل جاء بها مربد للإمام يكفر فيها أهل الأرض. أما الرسائل فكذب قطعا، فهذه كتب الإمام موجودة منثورة ليس فيها شيء من ذلك البتة، وهذا أساس من الشبهات التي يثيرت على الدعوة، والشيخ رحمه الله تولى الرد عليها بنفسه في أول الدعوة لما أثير بأنه يكفر أهل الأرض ويكفر المسلمين، ذكر لا أكفر أحد المسلمين بل أشهد أن المسلمين عامتهم على التوحيد إلى ذكر آخر ما ذكر رحمه الله ورد. فهذه أظهر ما يبين أن الرسائل التي وقف عليها الصنعاني إن ثبت رجوعه أنها رسائل مختلقة على الإمام، لأن هذا ذكر يكفر أهل الأرض لا يوجد هذه الرسائل قط في رسائل الإمام أبدا، لا الإمام ولا تلاميذه وأحفاده من بعده. الأمر الثاني أنه استند إلى ما ذكره مربد وذكره النجدي، وأعلم أن هذه من جملة الاختلاقات والكذب والافتراءات التي ذكرت على الإمام رحمه الله. ومربد كان معادي للدعوة أساسا، هو فر من نجد كراهية للدعوة، يعني الذي جعله يفر ويهرب من نجد هو بغض الدعوة، فحال الناقل هو حال مزرية والعياذ بالله، ورجل ليس رجل مخدوش في عقيدته أساسا في توحيده، فلا يمكن يستند إلى أخباره التي افتراها على الدعوة. فلو فرضنا أن الصنعاني قد رجع عن هذا فنقول مستند الرجوع في الحقيقة يعني باطل، وعلى هذا فالرجوع إن ثبت فإنه رجوع لوصول معلومات مغلوطة للصنعاني عن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. ومن الدلائل بقاء الصنعاني على التوحيد أو على يعني عقيدته هو هذه الرسالة التي كانت تطبع أو كانت تخط في حياته قبل موته رحمه الله بسنة أو سنتين. يعني هذه مقدمة مختصرة عن ما يتعلق بالصنعاني وبهذه الشبهة، لأن للأسف اليوم كنا في الزمن السابق أو كان العلماء في الزمن السابق الذي يطعن في الدعوة في الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في الدعوة النجدية السلفية وفي الدولة السعودية عموما كانوا أعداء الدعوة، يعني كانوا أعداء الدعوة من الصوفية والرافضة والمشركين والملاحدة واليهود والنصارى، هذا الذي عهد في كتب أهل العلم أنه ما كان أحد يطعن في الدعوة إلا هذا. اليوم أصبحت نابتة تدعي انتساب للسنة من طلبة العلم الجهلة الذين لم يأخذوا عن العلماء ولم يتربوا على مناهج العلماء، فبدأوا يلمزون الدعوة، يعني من أناس في ظاهرهم أنهم يتبعون السنة فبدأوا يلمزون الدعوة بالغلو ويلمزون الدولة بالغلو وينسبون الكتب التي يقولون الدرر السنية فيها غلو، وتواريخ التي كتبت فيها كتاريخ غنام والبشر فيها غلو، وهذا للأسف يقوله ناس من معروفين بالسلفية بالدعوة للسلفية، وهذا بالحقيقة هو من شاءه أحد شيئين، أولا الجهل بالدعوة بتاريخها قطعا، وأنا أجزم أن أكثر الذي تكلموا في هذا ممن ينتسب إلى السلفية لم يقرأوا أساس الدرسانية، ولم يطلعوا على كتب أم الدعوة، ولا على كتب الإمام السحمان خصوصا، لأن أكثر رسائله في الذب عن الدعوة. فإن هؤلاء نقلوا أو أخذوا كلام أناس فظنوه حقا. والسبب الثاني هو الجهل بمنهج أهل السنة والجماعة. نعم قد يكون رجل سلفي ودكتور أحيانا، لكنه ليس عنده خطاء في العقيدة، وهذا معروف اليوم انتشار مذهب الإرجاء فيما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بمسألة الشرك والعذر بالجهل والأشياء هذه ومضاهة المشركين، وهذه كلها أخطاء مما يقع فيها بعض الدعاء، هي منشأها الخلل في عقيدة الإيمان. فلأجل اعتقادهم بعض الأقوال والأصول الخاطئة وظن هؤلاء أنها من أهل منهج السنة والجماعة، لما رأوا في كتب أمة الدعوة شيئا من ذلك ظنوا أن هذا من الغلو. لما مثلا أعطيكم مثال، مثلا لما ذكروا بأن الرجل لا يحكم بشركه حتى تقام عليه الحجة، والحجة ما هي؟ أن يوقف عليه وأن يزاب عنه الشبهات، وأنه وأنه وأن كل من وقع في الشرك الأكبر ولو كان يقرأ القرآن ولو كان يعيش بلاد المسلمين ولو كان يسمع بالدعوة، هذا رجل لا يمكن يحكم بشركه، بل هو مسلم يعامل معاملة المسلمين حتى نجلس معه جلسات نقيم عليه الحجة. فلما رأى أمة الدعوة رحمه الله يحكموا على كل من وقع في الشرك بأنه مشرك، وأن أصل الحكم على الظاهر، وأن قضية إقامة الحجة هذه نحتاجها لأجل العقوبة الدنيوية والأخروية، وأما الحكم فالحكم على الظاهر، قالوا هذا غلو، ومن شاه الخلل أساسا في فهم هذه المسألة. المسألة الأخرى مسألة مظاهرة المشركين، لما علقوا هذه بالقلب وقالوا أن الإنسان لو ظاهر مشركين ونصره ووقف في صف أهل الشرك ضد أهل التوحيد ينصر الشرك ويطمس راية التوحيد ويقتل أهل التوحيد ويقاتل مع أناس يسعون في صد التوحيد ورفع راية الشرك، والقتال أساسا قائم على التوحيد والشرك، فهذا واقف في صف أهل الشرك يعلي منارات الشرك ويطمس التوحيد وراياته ويقتل أهله، أنه لا يكفر حتى يستحل ذلك بقلبه أو يكون قد أحب الكفار. إذن لابد أن يكفر في القلب، وهذه قد كتبت فيها رسائل وللأسف، وهذا مذهب الإرجاء، هذا مرجع، هذا قول الإرجاء. فلما رأوا ابن غنام ورأوا ابن بشر ورأوا أئمة الدعوة يحكمون على من قاتلهم في ذلك الوقت من المشركين ويسمونهم بالمشركين، فيقول ابن غنام مثلا غزا المسلمون المشركين فقتلهم كذا، قال هذا كالتكفير المسلمين فيها غلو. طيب ماذا نقول عمن يقاتل ضد التوحيد يدعى للتوحيد يقول لا الشرك هو الحق، ويقاتل أهل التوحيد ويسعى بسيفه وسنانه لطمس التوحيد وإعلام منارات الشرك، أي إسلام من بقي؟ فوصف هذا بالشرك يقين أنه مشرك أساسا، كيف لا يكون مشركا؟ وكل الذين عادوا الدعوة أساسا وقاتلهم قاتلهم هم مشركون مرتدون. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه والصحابة قاتلوا الذين أقروا بالزكاة أقروا بها ولكنهم منعوا أداءها لأبي بكر، قاتلهم قتال مرتدين وأقجمع الصحابة على أنهم مرتدون مع أنهم مقرون بالزكاة لكنهم أبوا دفعها، فقاتلهم الصحابة على الردة وحكم بردة. فكيف بمن قاتل دون التوحيد؟ كيف بمن يقاتل ضد التوحيد ويقاتل في صف أهل الشرك؟ هل يبقى شيء من الإيمان؟ لا يبقى شيء. فلما ظنوا أن مظاهرة المشركين أساسا ارتباطه بالقلب، وأن الإنسان مهما فعل وظاهر المشركين في أي صور من صور القتال لا يكفر حتى يحب الكفر وأهله ويحب ظهورهم بذاتهم، فلما رأوا أمة دعم مطبقين على أن من قاتل ضد التوحيد ورفع سيفه في قتل التوحيد وأهل التوحيد وطمس رايته أنه مشرك، قالوا هذا غلو، هذا غلو. وهكذا مثل هذه المسائل المتعلقة بهذه الأمور. ولذلك ومنهم من يستند إلى نقد الشوكاني ونقد الألوسي ونقد كذا، فتجد يقول لا يعني كأنه يتعامل مع المسألة تعامل منصف، يقول لا يا جماعة أنا مع الدعوة وأنا أحب الدعوة ولست أنا الذي أنقدهم، قد نقدهم الشوكاني قد نقدهم الألوسي قد نقدهم الصنعاني تراجع عن هذا، وهم في الحقيقة لم يحققوا لا قول الشوكاني ولم ينظروا في كلامه ولا في مدحه للدعوة ولا ما الذي استند إليه الشوكاني في هذا. وهذا بالخصوص لا أتكلم عن ناس يظهرون انتساب للسنة، أما الصوفية والرافضة هذا خلصين منهم أساسا، هذا من أول الدعوة وهم معادون للدعوة أساسا، لكن أتكلم عن أناس يعني ينتسبوا للسنة ومنكم من يعرف كثيرا منهم، ولا شك أن هذا سببه الجهل الأولا، والجهل بالشرع بمنهج أهل السنة والجماعة، واعتقاد بعض الأمور المتعلقة بالقصور في فهم أصل الإيمان ومنزلته ومنزلة العمل عند أهل السنة والجماعة، والجهل بتاريخ الدعوة. ولأجل ذلك إن شاء الله ستخرج رسالة بإذن الله قد تكون قريبة جدا إن شاء الله فيما يتعلق بهذه المسائل، بتاريخ الدعوة وتاريخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله على شكل موجز، وذكر الفوائد والعبر والدروس من الدعوة، وذكر خصائص الدعوة وأئمة الدعوة، وذكر الشبهات التي أثيرت على الدعوة، على سبيل الرسالة المختصرة غير الطويلة، لأن أكثر اليوم الدعاة والشباب لا يقرؤون لا كتب أئمة الدعوة ولا غير كتب أئمة الدعوة، وإنما يسمعون بعض هذا الكلام، وذاك من المتعين ربما أن يعني كتابة رسالة مختصرة بحيث إنسان لو قرأها ألم أصبح عنده إلمام بالدعوة عموما وبتاريخها وبأهم الأحداث التي جرت وبخصائصها وميزاتها وأهم الشبه التي أثيرت والجواب عليها والاستدلال، لا سيما الذين ينتسبون في الظاهر للسنة. وهذه لعلها إن شاء الله تخرج قريبا. طيب، هذه مقدمة مختصرة فيما يتعلق بهذا الأمر، ونبدأ إن شاء الله مستعينا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو المستعان. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من عباد حتى يفردوه بتوحيد عبادته كل الإفراد من اتخاذ الأنداد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون مع الله أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا ينزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بأي أسماء الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، هذا الذي ذكره هو توحيد الله، وهو الذي بعث من أجله الأنبياء، وهو توحيد العبادة، وأن يتخذ مع الله عز وجل الند، والند هو النظير، وكل من صرف له شيء من حق الله من خصائص الله فقد اتخذ ندا سواء كان في الربوبية أو الألوهية. نعم. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربا معبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا، وصلى الله عليه وعلى آله والتابعين له بالسلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. وبعد قال: تطهير الاعتقاد عن أدراء الإلحاد وجب علي تعريفه وتعين علي توصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد بالقبور وفي الأحياء من يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور لا يحضر لله مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف بالسنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. إذن ذكر هنا سبب التأليف، وهو أنه سببه هو انتشار الشرك الأكبر في العبادة، والاعتقاد بأناس من أهل الفجور والكفر على أنهم أولياء. وتأملوا قوله في الأمصار والقرى وجميع البلاد، أي لم يستثني بلدا من البلاد من انتشار مظاهر الشرك، قال من اليمن والشام ومصر ونجد وتهام وجميع ديار الإسلام. وهذه شهادة بأن ذلك الوقت قد انتشر الشرك وعم أرجاء المعمورة. ويأتيك أناس يقولون: يا أخي ابن غنام ومن الدعوة، بالغوا في وصف حالة المسلمين في وقت الإمام محمد الوهاب، فوصفوا كلام الغنام وغيره في انتشار الشرك وعموم الأرض، هذا فيه نوع من الغلو. أنا سمعت من أناس يقولون فيه غلو، لم يكن الحال على هذا الوضع. نقول: لا، بل كان الحال على هذا الوضع. وهذه شهادة من عالم يمني ليس من دعاة الدعوة، يشهد أن الشرك قد عم جميع البلاد، وأنه الذي دفع لهذه الرسالة هو هذا الأمر، ولم يستثني بلدا من البلاد، لا الشام ولا مصر ولا تركيا ولا غيرهم من بلاد المسلمين. وهذا هو الواقع. قد يقول قائل: قد كان في نجد علماء والد الشيخ أحد علماء، جد الشيخ من أشهر علماء نجد، جد الشيخ محمد عبد الوهاب بن سليمان، سليمان هذا أساسا كان يلقب بمفتي الديار النجدية، فهو كان علم، لكن العلم الذي كان في نجد كان علم فقهي فيما يتعلق خاصة بالمذهب الحنبلي. ولذلك الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله لما أخذ العلم عن أهل نجد ما أخذ إلا الفقه. ولذلك لما رحل إلى المدينة خاصة وإلى الإحساء وإلى البصرة وغيرها أخذ عن أهل تلك البلاد علم الحديث وعلم اللغة، وذلك اللغة درسها أساسا أين؟ في المدينة. وعلم الحديث درسها عند محمد حياة السندي وغيرها، فغاع عامة الفنون غير الفقه أخذها أساسا من علماء من خارج نجد، لأن العلم المنتشر في نجد وكان هو الذي يركز عليه هو علم الفقه. ولذلك انتشر مظاهر الشرك على شكل واسع جدا، حتى العيينة التي ولد فيها الشيخ رحمه الله، التي ولد فيها الشيخ وكان فيها جده وفيها والده، كان فيها 17 شجرة كما ذكر الغنام تعبد ويتبرك بها من دون الله، وهذا في الموطن ولادة الشيخ رحمه الله. نعم علماء لكن علماء فقه، ولذلك كل ما نقل عنهم أساسا في الفقه. والشيخ رحمه الله ذكر عن نفسه أنه لم يجد عالما في نجد يعرف حقيقة معنى لا إله إلا الله، وذكر وسمى أناس مشهورين من أهل نجد كالمويس وغيره ممن عرفوا في ذلك الوقت بالفقه وبالعلم، وهم من أشهر علماء نجد. يقول كل هؤلاء كل ما من لقيت لم يكن يعرف حقيقة معنى لا إله إلا الله، أي توحيد العبادة. وهذه قضية مهمة، نقول نعم علماء لكن في أي فن، أما في العقيدة فلا. وكذلك في التوحيد أو في التوحيد وفي الحديث وفي غيره، أما الفقه وأصوله نعم. قال رحمه الله تعالى: فاعلم أنها هنا أصولا هي قواعد الدين، ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمان إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا الأمر مجمع عليه لا خلاف فيه. نعم، هذا الأصل يعني معنى أنه لو حكم على شيء بشيء من الشرك أو كفر أو جواز فإن مرجعه إلى القرآن، بمعنى أن القرآن حجة. وبهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتج على المشركين، قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب إلى الآفاق بالآية الواحدة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يبعث بهذه الآية وتترجم لمن بعث إليك كسرى وهرقل وغيرهم، تترجم لهم، ومع ذلك الحجة كانت مقامة عليهم ببلوغ هذه الآية والدعوة. فأراد أن يبين بأن ما في القرآن حق، وإذا القرآن لا يدل إلا على حق، فإذا دل على شيء أنه شرك أنه كفر أنه إسلام فلا يمكن أن يبطل بقول قائل ولا باجتهاد مجتهد. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أن رسل الله وأنبيائه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، وكل رسول أول ما يقرأ به أسماء قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. وهذا هو الذي تضمنته قوله لا إله تضمنه وهذا الذي تضمنه قوله لا إله إلا الله. فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. نعم، إذن بيّن بأن الرسل إنما جاءوا لتوحيد العبادة، والتوحيد أنواع، من توحيد الربوبية افراد الله بأفعاله، لكن لم يكن هناك نزاع أساسا، كما ذكر الله: لو إن سألت من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فلم يكن ثمة نزاع لا من عهد آدم ولا إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن ثمة نزاع أساسا في إفراد الله بالربوبية ولا بالأسماء والصفات، وإنما كان النزاع في إفراد الله عز وجل بالعبادة. وجميع الرسل ذكر الله عز وجل جاءوا بتوحيد العبادة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه، النذر السابقين واللاحقين، ألا تعبدوا إلا الله، أي هذه دعوة الرسل كلهم، إلا تعبدوا إلا الله، وهو تفسير لا إله إلا الله، ألا تعبدوا لا إله إلا الله إلا الله، أي أن لا إله إلا الله تفسيرها لا معبود إلا الله، وليس لا خالق ولا رازق، لأن هذه أساسا أولا ليست من معاني الإله، لأن الإله هو المعبود وهي معاني الرب. ثم أن هذا يخالفها في القرآن، فإن الله عز وجل بين بأن دعوة الأنبياء كانت في ألا تعبدوا إلا الله، وقال جل وعلا وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. فبين بأن دعوة الرسل هو التوحيد. ولما ذكر قصة الأنبياء كل نبي يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال ألف لام رأى كتاب أحكمت آياته ثم فصل من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. القرآن كله مفصل على تفسير ألا تعبدوا الله وهي لا إله إلا الله. فالأنبياء جاءوا بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، والعبادة أفعال العبد، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة بأنواعها القولية والفعلية والقلبية. والأنبياء جاءوا بالإقرار والعمل، ولم يجيوا بالإقرار، يعني ما جاءوا بأن يقر الإنسان ثم يترك العمل، وذلك لا تنفع لا إله إلا الله إلا بأن يقولها الإنسان وأن يعمل بمقتضاها. ما جاءوا بالإقرار، ما قالوا أقروا، لا، وإنما جاءوا بالعمل، وذلك التوحيد عمل، نعم يسبقه إقرار بالقلب واعتقاد به ثم يلحقه عمل، لكن الذي تراه أنت من الشخص ماذا؟ العمل، القول اللساني والعمل الجوارح، وما في قلبه لا تدري به. فالأنبياء جاءوا وأراد من الناس وقبلوا منهم العمل، وليس مجرد أن يقروا ثم يعملوا على خلاف ذلك. وهذا معنى قوله إنه ليس المراد بها مجرد قول اللسان. نعم. قال رحمه الله تعالى ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. يقول معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالإلهية. إفراد الله معنى جعله فردا، أي جعله متفردا لا شريك له في ذلك، هذا معنى الإفراد، وهو معنى التوحيد. ما هو معنى التوحيد؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ثم أدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فالتوحيد هو جعل الله عز وجل واحدا لا شريك له، والإفراد كذلك جعله فردا واحدا لا شريك له في الإلهية والعبادة. الإلهية إذا نسبت إلى الله يسمى الإلهية، والألوهية هو استحقاق العبودية، فالإله هو المعبود الذي يذل له ويتعبد له وتألهه القلوب والجوارح ويتوكل عليه ويناب إليه، هذا هو الإله لغة وشرعا. ويسمى بتوحيد العبادة بالنسبة إلى أفعال العباد، أي إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، أكبر العلماء يعرفه بأنه إفراد الله بأفعال العباد التي هي العبادة. فإذا نسب إلى الله ثم بتوحيد الألوهية، وإذا نسب إلى أفعال العبد ثم بتوحيد العبادة، لأن العبادة فعل العبد، فعل العبد لمن؟ لله، أن يجعل عمله لله وعبادته لله تبارك وتعالى. يقول هذا معنى توحيد. قال والنفي لما يعبد من دونه، أي لأن التوحيد لا بد له من إثبات ونفي، فإن لا إله إلا الله إثبات ونفي، لا إله نفي الألوهية عما سوى الله، وهذا معنى الكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فهذا استمسك بعروة الوثقة، وهي البراءة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء، هذه معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله. والبراءة ما هي البراءة؟ المجانبة والمباعدة والكفر واعتقاد البطلان، بمعنى يعتقد الإنسان بطلان عبادة كل ما سوى الله، من يعتقد بطلان كل ما سوى الله، وليس مجرد اعتقاد بطلان كل ما سوى الله، اعتقاد بطلان كل عبادة لغير الله جل وعلا، فأن يعتقد بطلان الشرك، وليس هذا فقط، بل لا بد فيه من التصريح بأن هذا شرك وأن فاعله مشرك، لا بد من تصريح، ولا بد فيه من مجاهدة أيضا. وذلك قال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، الذين معه الأنبياء، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إذ قالوا، إذن مسألة البراء مسألة قولية أيضا وإظهار، إنا براء منكم، المتبرون منكم، وهنا خطاب لمن؟ المشركين، إذن هو براء من المشركين، ومما تعبدون من دون الله كذلك براء من المعبودات، أي نتبرأ من أن يكون ما سوى الله يستحق أن يعبد. ومما تعبدون كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة ظاهرة بادية، هذا هو البراءة، وهذا هو الكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله وأولها من دون الله، وذلك لا بد من البراءة. فمن لم يعتقد الشرك شركا فهو مشرك كافر ولو وحد الله، لأنه لم يحقق معنى البراءة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. كفر بما يعبد من دون الله، معنى لا إله تدل على هذا، لكن من باب التأكيد نص عليه أيضا وكفر بما يعبد من دون الله. إذا من لم يعتقد الشرك شركا والمشركين مشركين فهو كافر. يعني من جاء وقال أن دعاء الموت ليس بشرك هذا كافر مشرك، ولا يقول في ذلك الاجتهاد والله أنا اجتهدت ولم أرها شركا، بل هو شرك، بل هو شرك. فمن لم يعتقد دعاء الموتى والاستغاثة بهم شركا فهذا لم يتبرأ مشركين، ومن لم يعتقد عبادة ما سوى الله عز وجل شركا فهذا ليس مشرك، فهذا ليس بموحد لأنه لم يتبرأ. إذا لابد من براءة، هذا الذي جاء به الأنبياء: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. علموا بأن لا إله إلا الله تقتضي نفي الألوهية عما سوى الله وترك الأنداد والبراءة منها. وقالوا: أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون. فمعنى لا إله ترك الآلهة والبراءة منها، وذاك سموا البراءة من الكفر وأهل الكفر سموها سبا. ماذا قال عن النبي عليه السلام؟ قال: يسبوا آلهتنا ويسبوا آباءنا وأجدادنا. يعني إيش؟ يعني هل كان النبي عليه السلام يأتي للهب ولغيره يقول ألعن أبوك، يا أبوك أحمق وجدك أحمق؟ هل هذا مراد به السب وهذا اللعن والشتم؟ لا، ما مراد بالسب، هو أنه قال بأن دعاء غير الله شرك، وأن كل عباد لغير الله عز وجل شرك، فسموا ذلك سبا، أي كونه سلب الألوهية عما سوى الله، سلب عن الآلهة عبدوها من دون الله عز وجل على أنها شفعاء، سموا ذلك سبا. فقالوا: يسبنا. ما لا يسبون؟ أي يقول أنكم مشركون، ويسب آباءنا يقول أنهم مشركون. هذا هو السب الذي أرادوه، ولا رسول ما سبهم باللعن والشتم والكلام الذي يسمى في عرف الناس سبا. وذاك لما كفر بفعلهم وتبرأ منهم سبوا الله عز وجل. وإذا كان زرا ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن التوحيد قسمان. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناها أن الله وحده هو الخالق العالم وهو الرب الرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. نعم، التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الإرادة والعمل. توحيد المعرفة يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الربوبية نأخذ من الرب، والرب هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في الأمور، ويسمى توحيد الخالقية مثلا والرازقية كما سمى، وهذا داخل في الربوبية، لأن الرب معناه الخالق الرازق المدبر المعطي المانع النافع الضار الذي بيده تصريف الأمور. فهذا لم يكن المشركون ينكرونه أساسا، والإنسان من خلقهم لا يقولون الله، والإنسان من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما كانوا ينكرونه أساسا، ولم يكن ثمة نزاع فيه، وإنما النزاع كان في النوع الثاني. وهذا توحيد المعرفة والإثبات، لأنها إفراد الله بأفعاله، أن تعتقد أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده والمدبر وحده والمعطي وحده لا شريك له، وأن هذه أفعال الله، وهي يسمي العلماء إفراد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته. والتوحيد الثاني توحيد الإرادة الطلبي الذي هو عمل، وهو توحيد العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني توحيد العبادة، ومعناها إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. نعم، التوحيد الثاني توحيد العبادة، أي إفراد الله جل وعلا بأفعال العبد، بمعنى ألا يعبد إلا الله، بأن لا يتوجه العبد بأي نوع من العبادة بأنواعها إلا إلى الله، وأنه لو صرف نوعا منها لغير الله كان مشركا. ويقول: وهذا اللي جعله فيه الشركاء. شركاء لمن؟ لله. لو لم يكونوا يعبدون الله ما سميت آلهتهم شركاء، بل كانوا متفردين. يعني لو كان هؤلاء مشركون لا يعبدون إلا إله، كل قوم لهم إله، ما كانوا يسمون شركاء، لأنهم ما جعلوا لآلهتهم شركاء، لكن لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره جعل سموا شركاء، وهذا يدل على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. هم ما تركوا عبادة الله، لا عبدوا، لكن المشكلة ماذا؟ أنهم جعلوا معه شركاء في العبادة فيعبدون الله ويعبدون غيره، وقد يعبدون الله أكثر مما يعبدون غيره، وقد يعبدون الله عز وجل في كل أنواع عبادة وفي ومع غيره يعبدونه ببعض أنواع عبادة، يعني لم يسلموا كل عبادة ومع ذلك كانوا إيش؟ مشركين، وكانت تلك الآلة التي عبدوها من دون الله عز وجل شركاء. قالوا لفظ الشريك يشعب الإقرار بالله تعالى، أي بالإقرار بأنه ماذا؟ بأنهم يعتقدون أنه بأنه إله معبود، لكن المشكلة أنهم لم يعتقدوه الإله الحق ويبطلوا عبادة ما سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إليه عند قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك، ودعاء المشركين إيش؟ إلى الثاني. بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني. ودعاء المشركين إلى الثاني عند قولهم في خطاب المشركين أفي الله مثل شك. مثل قولهم تظهر نسخة عند غير. طيب مثل قولهم في خطاب المشركين إيه؟ أفي الله شك وهل من خالق غير الله، ونهيهم عن شرك العبادة. ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أي قائلين لأممهم أن يعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل ولم تبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم نفقون بهذا. نعم، يقول الرسل بعثوا تقرير الأول، أي بعثوا لتقرير المشركين، أي أن تقر، هم يقرون بهذا لكن بعثوا للتذكير، فإذا أقروا به كان ذلك من أكبر الأدلة على إفراد الله بالعباد. إذا قالوا أن الله هو الخالق الرازق المانع المعطي المتصرف الأمور، فيعتذر أن يكون هو المعبود، وذاك الله عز وجل يدلل على استحقاق العبودية بإقرارهم بالإيش؟ بالربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا كنتم تقرون أن الله هو فاعل هذه الأشياء، أفلا تتقون الشرك به في العبادة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الله أندادا، أي في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. وذاك بعثوا لتقرير الأول ليقروا، هم مقرون به واستدلال به ودعوتهم إلى الثاني. إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق فيعتبرون الله عز وجل هو أفي الله شك، أي في ربوبيته فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، تشكون أنت في وجود الله وأنه الخالق ما تشكون، إذن هو دعاكم لتوحيده. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. طبعا الجواب هذا استفهام تقريري. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب ماذا؟ لا، ليس هناك خالق. قال لا إله إلا هو، إذن إذا لم يكن ثمة خالق يرزقكم إذن لا معبود يستحق أن يعبد سواه. وذاك جاء الأنبياء بناهيهم عن شرك العبادة، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل نصف العموم، أي كل الأمم بعثوا بهذه الدعوة أو بعث إليهم بهذه الدعوة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يفسر معنى لا إله إلا الله الذي جاء بها الأنبياء، وأنه لا معبود بحق إلا الله. فيقولنا جميع الأمم لم ترسل إليهم رسل إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف أن الله هو الخالق، لأنه ما كانوا يسأل ينكرون، وإنما جعل ذلك إيش؟ من باب التقرير لهم والحجة عليهم. نعم. ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير. واستفهام التقرير هو أن تسأل السؤال الذي يقر المسؤول بالجواب، أو ليس فلان عالما، أو ليس كذا. أساسا لو لم يعتقده عالما ما تقول لو ليس فلان، أنت ما تقول هذا الاستفهام إلا لمن كان يقر بالجواب، فتجعل إقراره أساسا دليلا على ما تحتج به عليه، وهذا ما يسمى استفهام التقرير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، نحو هل من خالق غير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفي الله شك من فاطر السماوات والأرض، أغير الله يتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلقوا من الأرض. استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. نعم. وذلك يقول العلماء أن توحيد الربوبية يستلزم إيش؟ توحيد الألوهية، بمعنى أنه إذا قرر الإنسان بتوحيد الربوبية هذا يلزم منه أن يقر له بتوحيد الإلهية، وأن توحيد الإلهية متضمن لتوحيد إيش؟ الربوبية. إذا قال سمي الله هو المعبود الحق فإن هذا إيش؟ لم يكن إلا بعد اعتقاده أن الله هو الخالق والرازق فهو فرع. وذلك من أقر بالألوهية تضمن إقراره بالألوهية إقراره بتوحيد إيش؟ الربوبية. نعم. وبهذا يعرف أن المشركين لم يتخذوا الأوثان والأصنام ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح أمة ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم شركوه في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم من الله زلفى كما قالوا فهم مقرون بالله تعالى في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله قال تعالى ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فجعل تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا ونزه كيف الآية؟ الآية عندنا غير ويعبدون دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انت الآية قرأتها؟ هو وجهه هو هذا الوجه أساسا في أولها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لا تنبئون الله. الظاهر هذه نسخة من محقق النسخة. طيب إذا وجه الاستشهاد هو الآية يعني هو يقول أن الأنبياء أن المشركين ما اتخذوا هذه الأنداد على أنها تخلق وترزق ولا عبدوا عيسى وأمه على أنهم يخلقون ويرزقون ولا الأصنام ولا الأوثان وإنما اتخذوهم على أنهم يقربونهم إلى الله. فهؤلاء كلهم نيتهم حسنة من هذه الجهة بمعنى أنهم يريدون التقرب إلى الله لكن اتخذوا الشرك وسيلة للتقرب إلى الله ولا ما اعتقدوا فيهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ويقولون هؤلاء المعبودون شفعاؤنا. ما قالوا هؤلاء هم الذين ينفعون ويضرون ويرزقون ويعطوننا ويمنعوننا لا شفعاؤنا عند الله. ثم قال قلت تنبئون الله ما نعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سمى اتخاذ شفعاء إيش شركا ونزه نفسه عنه. فقالوا أن هؤلاء شفعاؤنا فهم عبدوهم لا على أنهم يخلقون بل عبدهم على أنهم شفعاء ووساط يقربونهم إلى الله. إذن اتخذوا الشرك وسيلة إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى وهذا هو الشرك الأولين. نعم. فجعل تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسه عنهم لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئا. نعم كيف هم عبدوهم على أنهم شفعاء أي عبدوهم وتقربوا إليهم وصرفوا لهم العبادة على اعتقاد أنهم شفعاء بمعنى هم يقولون نحن إيش أهل ذنوب ومعاصي وهؤلاء المعبودون لهم جاه أولياء صالحون ملائكة أو رسل أو أناس صالحون فنحن تقربوا إليهم ليقربون إلى الله. وهؤلاء والله جل لم يثبت ذلك الشفاعة أي لم يثبت الشرك بل أساسا بعث الأنبياء للدعوة إيش إلى ترك الشرك وإنكاره وقتال أهله. فكيف يكون ما بعث الله الأنبياء بإنكاره هو الوسيلة التي تقرب بها إلى الله؟ نعم. قال رحمه الله تعالى الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل لهم مقرون أن الله تعالى خلقهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وأنه الذي خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وبأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل لمن الأرض من فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. نعم أفلا تتقون الشرك أفلا تتذكرون استحقاق الألوهية فأنا تسحرون كيف تصرفون عن عبادتي وأنتم مقرون بأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه هو الذي بيده ملكوت كل شيء. نعم. وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوة ونطقه بالكلمة الشنعاء يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني بمعنى أنك تقر في قراءة نفسك بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، وهذه بصائر وأدلة، يعني أنك تدعي الألوهية وأن تدعي كذا وأنت تقر في قراءة نفسك بربوبية الله وبألوهيته تبارك وتعالى. نعم. وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين، وقال رب بما أغويتني، وقال رب فأنذرني. يعني إبليس رأس الشر يقر بربوبية الله تبارك وتعالى واستحقاقه ويخاف من الله جل وعلا، لكنه أصر على الشرك وعصيان الله عز وجل الاستكبار عن أمره. نعم. وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن وربهم ما فيها ورازقهم، ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم يعني أفمن يخلق كمن لا يخلق، أنت تقرون بأن جميع ما سوى الله مخلوقون، هل يستوي من يخلق ومن لا يخلق فيتصرف العبادة لمن لا يخلق كما تصرف لمن يخلق؟ لا يستوي. نعم. وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نعم، هذا على سبيل التعجيز، يعني أنتم تقرون بأنهم لا يخلقون، بل حتى الذباب لو اجتمعوا له ما خلقوا، فكيف يعبد أحد أو يجعل له الشريك جل وعلا في العبادة؟ نعم. والمشركون المقرون بذلك لا ينكرونه. نعم. قال رحمه الله تعالى الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في خضوع لله تعالى، لأنه تعالى مولى أعظم النعم، وكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة نعم، يقول عبادة في اللغة في الأساس هو أقصى باب الخضوع والتذلل، وذاك سمي العبد عبدا لأنه ذليل لسيده خاضع لأمره، ويقال طريق معبد إذا ذلل ومهد للسالكين. وأصل العبادة هو التذلل، لكن ليس مطلق التذلل، بل التذلل مع المحبة والتعظيم، لأنه قد يذل الإنسان لغيره ويكون خاضعا مع بغضه وكراهيته له. وهنا الشيخ فسرها بأقصى الخضوع والتذلل، وأزاد شيخ الإسلام بأنه لا بد أن يكون معه تعظيم وحب، وليس كل من ذل لشخص كان عابدا له، كما أنه ليس كل من أحب شخصا كان عابدا له، حتى يجتمع الحب والذل، فذل مع محبة وتعظيم، هذا هو العبادة الصحيح. ولعل التعريف الذي ذكر الشيخ على سبيل التعريف اللغوي، وإن كان اللغة تشهد لما لاشتراك الحب فيه. يقول لم تستعمل إلا في الخضوع لله، أي العبادة لم تستعمل أساسا لغيره، أي لا تستعمل عبادة في حق غير الله، بمعنى لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، فهذا الخضوع وهذا الذل ليس إلا لله، ولا يستعمل لمخلوق قط، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لأن الله عز وجل هو المنعم وهو الخالق وهو الحقيق بأقصى غاية الخضوع، لأنه أفمن يخلق كمن لا يخلق، فكل ما سوى الله لا يدني الله ولا وليس نظيرا لله جل وعلا، ولا يقرب منه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو الحقيق بأقصى غاية الذل. إذا كانت العبادة في أصلها التذلل والخضوع، من أحق الأشياء بالتذلل والخضوع؟ هو الله، لأنه هو مولى النعم كله، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الخالق وحده والرازق وحده، فمعناه أن العبادة أساسا لا تليق إلا بالله. نعم. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهو قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. نعم، يقول رأس العبادة أساس التوحيد لله، يعني العبادة لا تسمى عبادة إلا إيش؟ بالتوحيد، أي الأنبياء ما جاءوا للدعوة إلى عبادة الله فقط، بل جاءوا إلى إفراد الله بالعبادة. وذاك ابن عباس رضي الله عنه كل عبادة في القرآن فهي توحيد، كل عبادة في القرآن فهي توحيد. وفسر قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، لأن العبادة إذا اقترنت بالشرك ليست عبادة شرعا، وذاك نفى الله العبادة عن المشركين مع أنهم يعبدون الله، لكن لما قرنوا بعبادتهم عبادة غيره كانت عبادة باطلة. قال جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أن المشركين كانوا يعبدون ويصلون ويحجون ويتصدقون ويفعلون أشياء من العبادة، لكن لما كانت مقترنة بالشرك نفاها الله عز وجل، والله لا يقبل إلا ما كان خالصا له، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وذلك العبادة لا تسمى عبادة إذا كانت خالصة. ومن أجل ذلك قال ابن عباس كل عبادة أي كل ما أمر به العبد من العبادة المراد بها التوحيد أي الإفراد بالعبادة. وعلى هذا نقول الأنبياء هل جاء بالأمر بالعبادة فقط؟ لا، بالأمر بإفراد الله بالعبادة. ولذلك يقولنا الله عز وجل بالكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالكفر بالطاغوت ولا إله كلها تبين من العبادة التي يؤمن بها هي التوحيد. وذلك ما قال إيش أقر من الله، جاء التوحيد لا إله إلا الله، ما تقبل إلا الله إلا مع إيش لا إله، نفي الألوهية. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذن لا بد من التوحيد. وهذه العبادة التي هي عبادة الشرعية المقبولة عند الله، لا أن يكون الإنسان عابدا لله. نعم المشركون يعبدون الله يصلون، بل قد يفعل يعبدون الله أكثر ما يعبدون الأنداد. وإذا اشتد بهم الكرب دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا مسكهم الضر في البحر ضل أي نسيتم أن تدعون إلا إياه. لكن هل كان ذلك محبوبا لله؟ نقول لا، لأنهم يقرون مع الله عز وجل غيره. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله رأس العباد وأساسه التوحيد لله. نعم. وما لها إفراد الله تعالى بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشرك. نعم. لما قال المثل قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتعطيكم بها العجم الجزية، قالوا كلمة لك 100 كلمة، قال قولوا لا إله الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. أعلم أن لا إله تنفي الألوهية عما سوى الله وتحصر العبادة، أنه دعاهم إلى توحيد العبادة لا إلى العبادة مطلقا. وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون، فعلم أن لا إله ترك الآلهة والبراءة منها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أبرأ من كل ما تعبدون إلا الذي فطرني. لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ من عبادة ما سوى الله إلا الله، لم يتبرأ من عبادته. ثم قال جل وعلا جعلها، إشارة إلى الكلمة هذه، كلمة باقية في عاقبه. قال من العلماء هي لا إله إلا الله، أي أن إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إبراهيم عليه السلام لمن جاء بعدهم من الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والمرسلين جاءوا بعد إبراهيم كلهم من ذريته. طيب نقف عند هذا، لأن العبادة فيها شيء من التفصيل. نعم. ما يقول لقد قرأت كل كتب سيد قطب ورأيت أن ما عندهم تكفير لا يساوي نقطة في بحر التكفير التي تدعو. كل أدرس الواسطية وشروحها، فإنه واضح أنه لا يعرف العقيدة ولا يفهم منهج أهل السنة والجماعة، فانصحهم بلازمة العلماء والقراءة في كتب التوحيد والعقيدة والمنهج. الألباني مدح سيد قطب؟ لا ليس مدح سيد قطب، ولكن كلام لا كلام في الألباني رحمه الله تكلم عن الفقه، يعني يقول نعمة الدعوة كانوا حنابلة. طبعا هو رحمه الله معروف أنه يكره التقليد، بل قد يكون فيه شيء من الظاهرية، فهذا اللي ما عاب الدعوة أساسا، ما عاب الدعوة، وإنما تكلم عن قضية الفقه ما الفقه. وحتى لو فرضنا نتكلم على شيء ما يتعلق بالعقيدة نقول حق مع من؟ مع العلماء وأمة السنة، وتتابع العلماء على هذا، وهم أعرفوا بالعقيدة وأقعدوا فيها لا شك شك بأنهم أعرف العقيدة. نعم. نعم. لا هي طبعا طبعا الشوكاني مدح الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله وأثنى عليه، وإنما كان نقد الشوكاني على ما نقل إليه من الدولة في عهد الملك عبد العزيز أو الأمير عبد العزيز، وذكر بأنه قد نقل كذا والله أعلم بصحتها، والله أعلم بصحتها. وأنا في الرسالة ذكرت كلام الشوكاني كله وبينت له، فهو استند، لم يستند إلا استند إلى رجل لقل له كذا، ولكن تجد يقول حتى في الكلام قال والله أعلم بصحة ذلك، والله أعلم بصحة ذلك، ويقال ويذكر كذا والله أعلم بصحته. ثم هو نقدم على الأمر هو مخطئ فيه، الشوكاني نقدم، الشوكاني يرى بأن دعاء الموت وغيره لا يكون شركا حتى يعتقد فيه التأثير، هذا خطأ، هذا خطأ في العقيدة. فنقد ما نقل عنهم من هذا بسبب هذا، وهذا هذا من خطأه لا من الصواب، وهذا معروف في رسالة الدر النضيد. نعم، لكنه مدح الإمام عبد الوهاب وأثنى عليه وكتب أبيات في الثناء على الدعوة وذكر أشياء، وقد وقفت على رسائل لهم وتكلم على الرسالة التي بعثها عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله إلى أحد حكام اليمن، وقد رأيته مشحونة بالأدلة ومدح مدح، لكن بعض الحكايات التي نقلت له فعلوا بنا كذا فعلوا عم، وقد يكون بعض الأشياء التي نقلت له إن صحت فعلا بعض فعل الجهلة، والدعوة لا تسلم الناس جهلا ينتسبوا إليها ويفعلون أشياء، لكن لا يمكن نسبة هذا إلى الدعوة ولا لأئمتها ولا يسلم. الصحابة قد جرى منهم بعض الأشياء التي كانت على سبيل التأويل، معاذ رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله متأول غضب النبي عليه الصلاة والسلام وعنفه، طيب وقال فعله. خالد وليد رضي الله عنه قتل من قالوا صبأنا صبأنا، أمر بقتلهم قتلهم وأمر كل أحد، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أبرئك ما صنع خالد، هو قتل متأولا، لكن هل نقول فعل خالد ينسب للإسلام بمعنى أن هذه الإسلام قتل من قالوا صبأنا؟ لا، لكن ما أحسن أن يقول أسلمنا قالوا صبأنا، فظن أن هذا ليست بكلمة يعني تدل على الإسلام فأمر بقتلهم، فتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل. فنقول لو فرضنا هذه القصص التي ذكرت في إن ثبتت فهي أحدى وقع أناس انتسبوا للدعوة كثير، والدعوة كانت الدولة، بعدين تكلمت عن دولة، دولة يدخل فيها الشخص الذي الجاهل وينتسب إليها ويفعل، وهذا جرى كثير من الإخوان وغيرهم، مو إخوان جماعة إخوان غزم إخوان من طاعة الله يعني، فهذا يقع. ولذلك لم يستند كلامه إلى شيء ثابت، لا إلى خبر يعتمد خبره ولا إلى كلام قالها من الدعوة نقدوه، فما نقده مما الكلام هو مخطئ فيه وليس الصواب. نفس الشيء الصنعاني أصوب أنه الرجوع عليه وإن ثبت فالرد عليه واضح يعني. طيب الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.